بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية، المتعزز بعظمة الربوبية، القائم على نفوس العالم بآجالها، العالم بتقلبها وأحوالها، المان عليهم بتواتر آلائه، والمتفضل عليهم بسوابغ نعمائه، الذي خلق الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير، وأنشأ البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير، فمضت فيهم بقدرته مشيئته، ونفذت فيهم بحكمته إرادته، وألهمهم حسن الإطلاق، وركب فيهم تشعب الأخلاق، فهم على طبقات أقدارهم يمشون، وفيما قضي وقدر عليهم يهيمون، وكل حزب بما لديهم فرحون. وأشهد أن لا إله إلا الله خالق السماوات العلى ومنشئ الأرضين والثرى، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعلهم يسألون. وأشهد أن محمدًا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، بعثه بالنور المضي والأمر المرضي على حين فترة من الرسل ودروس من السبل، فدمغ به الطغيان وأظهر به الإيمان ورفع دينه على سائر الأديان، فصلى الله عليه وسلم وبارك ما دار في السماء فلك وما سبح في الملكوت ملك، وسلم تسليما. أما بعد، عباد الله، تكلمنا في الخطب السابقة عن ثمرات الإيمان وعن شرف الإيمان وكيف تنمو شجرة الإيمان، الشجرة الطيبة، ونحن نرتقي بأنفسنا درجة، فنتكلم عن درجة التقوى ودرجة الإحسان. ولا تحسبوا أن من يتكلم عن التقوى قد صار بذلك من المتقين، فكم بين من يعرف أسباب الغنى وهو فقير، ومن يعرف أسباب الصحة وهو سقيم. ولكننا نرجو بذكر القوم أن نجد أثرا من غبار ترابهم، أو نلحق ولو بساقتهم. إذا أعجبتك خصال امرئ فكنها تكن مثل ما أعجبك، فليس على الجود والمكرمات إذا جئتها حاجب يحجبك. تعرض لمن أعطاهم فمولاك مولاهم، إن صدقت في طلابهم فانهض وبادر، ولا تستصعب طريقهم فالمعين قادر. كم من كنز وقع به فقير، وكم من خير اختص به صغير. علم الخضر ما خفي على موسى، وكشف لسليمان ما غطي عن داود. التقوى هي درجة الإحسان التي عرفها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فتعلم بأن الله عز وجل يراك، أي أنك تعبد الله عز وجل على المشاهدة، كأنك تنظر إلى الله عز وجل. فإن لم تكن من أهل هذه الدرجة العالية السامية فهناك درجة توصلك إلى هذه الدرجة، أن تتأكد بأن الله عز وجل يراك. التقوى كما قال ابن رجب رحمه الله: أن تأخذ الوقاية من سخط الله عز وجل وعقابه. ولذلك تأتي أحيانا بالأمر بتقوى الله عز وجل، أي تقوى سخطه، واتقوا. ويأتي أحيانا الأمر بتقوى مكان العذاب، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأحيانا لزمن وقوع العذاب، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. التقوى كما قال ابن القيم رحمه الله هي العمل بطاعة الله إيمانا واحتسابا بفعل المأمور وترك المحظور. وقد قال طلق بن حبيب: إذا وقعت الفتنة فأطفئوها بالتقوى. قال: وما التقوى؟ قال: أن تعمل بطاعة الله عز وجل على نور من الله، أي على بصيرة وعلى علم، ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله عز وجل على نور من الله، تخاف عقاب الله. التقوى كما قال الإمام أحمد: أن تترك ما تهوى لما تخشى، فنفسك تدعوك إلى النظر المحرم، أو أكل ما حرم عليك، أو فعل ما حرم عليك، فالتقوى أن تترك ما تهوى لما تخشى. التقوى كما قال بعض السلف هي علم القلب بقرب الرب، أن تستشعر بأن الله عز وجل قريب منك مطلع عليك، هي علم القلب بقرب الرب. ليس من عصى الملك وهو يعلم أنه على بساطه، وأنه ينظر إلى الملك والملك ينظر إليه، كمن كان خارج قصر الملك أو لا يستشعر وجود الملك بالكلية. فالتقوى هي علم القلب بقرب الرب، فالله عز وجل قريب، ولكن هذا القرب عباد الله ليس كقرب الشيء المخلوق من الشيء المخلوق، لأن الله عز وجل هو الخالق وما سواه مخلوق، ليس كمثله شيء في ذاته ولا في أسمائه وصفاته، فهو فوق سماواته، مستو على عرشه، بائن من خلقه، والسماوات لا تقله ولا تضله، ومع ذلك هو قريب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لم يقل فقل لهم إني قريب، لأن الله عز وجل أقرب إلينا من رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فالتقوى هي علم القلب بقرب الرب، أن تستشعر هذا القرب. التقوى كذلك عباد الله هي أن تترك ما به حذر، ما لا به حذر، خوفا مما به حذر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ الناس حقيقة التقوى حتى يدعوا ما لا حذر به خوفا مما به حذر، أي تترك الأشياء من المباح خشية أن تقع في المكروه أو في الحرام. فهذه معاني للتقوى عباد الله، وهي ليست متباينة، فمعنى التقوى يعم كل هذه المعاني. تقوى كذلك كما سئل أبو هريرة عن التقوى، قال: هل مشيت في طريق ذا شوك؟ فقال له: نعم. فقال: فما كنت تفعل؟ قال: أشمر وأحاذر. قال: ذاك التقوى. ونظمه ابن المعتمر فقال: خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. التقوى عباد الله هي الغاية المنشودة والدرة المفقودة. التقوى هي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين، كما قال عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فلما أوصى الله عز وجل الأولين والآخرين بتقوى الله عز وجل، علمنا أن التقوى هي الغاية. التقوى هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته لما وعظ الأمة موعظة بليغة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون فقالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله. وقال اتق المحارم تكن أعبد الناس. التقوى هي وصية جميع الأنبياء الكرام لأقوامهم. قال عز وجل كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. ولم يقل أخاهم كما قال في عاد وثمود لأنه نسبهم إلى قبيلتهم وإلى أبيهم فهو أخوهم في النسب. ولكن لما نسب قوم مدين لما نسبهم إلى الصنم الذي يعبدونه فلم يناسب أن يقول أخاهم فقال كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. فالله عز وجل أخبر أن الأنبياء جميعا نصحوا أقوامهم وأمرهم بتقوى الله عز وجل مما يدل على أن التقوى هي الغاية. التقوى وصية السلف الصالح من هذه الأمة كما كان أبو بكر يخطب الناس ويقول يا أيها الناس اتقوا الله. وأول ما وصى به عمر قال اتق الله يا عمر عندما استخلفه أمره بتقوى الله عز وجل. وقال بعضهم عليك بتقوى الله فإنها من أحسن ما أضمرت وأزين ما أظهرت. العاملون بها قليل والناصحون بها كثير. فكل ناصح وكل واعظ وكل خطيب ينصح ويعظ بتقوى الله عز وجل ولكن العاملين بالتقوى قليل. فالناصحون بها كثير والعاملون بها قليل. التقوى هي أجمل لباس يمكن أن يتزين به العبد كما قال الله عز وجل متمننا على خلقه يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فالبهائم والعجماوات مكشوفة السوآت فليس التبرج وإظهار العورات ليس حضارة وليس تقدما وليس ذوقا وليس رقيا ولكنه انحطاط وسفول وشهوانية وحيوانية قرب من الحيوانات. فالله عز وجل شرف بني آدم بأن جعل لهم لباس يواري سوآتهم وجعل لهم رياشا أو ريشا يتجملون به. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. بعد أن تمنن عليهم باللباس الظاهر الذي يواري سوآت البدن في الدنيا نصحهم بالاهتمام باللباس الباطن الذي يواري عورات النفس في الدنيا والآخرة. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا. وخير ثياب المرء طاعة ربه ولا خير في من كان لله عاصيا. التقوى عباد الله هي خير زاد يتزود به العباد. قال تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. بعد أن أمر الله عز وجل بالتزود لسفر الدنيا أمرهم بالتزود لسفر الدنيا والآخرة. وقيل في سبب نزول هذه الآية الكريمة أن أهل اليمن كانوا يخرجون إلى الحج ولا يتزودون لسفرهم ثم يسألون الناس ويكونون عالة على الناس. فأمرهم الله عز وجل بالتزود لسفر الدنيا فقال وتزودوا. ثم أمرهم بالتزود لسفر الدنيا والآخرة فقال فإن خير الزاد التقوى، أي تزودوا بتقوى الله عز وجل، لأن هذا يعين على سفر الدنيا وسفر الآخرة، ويعين على النجاة في الدنيا والنجاة في الآخرة. أهل التقوى عباد الله هم أولياء الله، وهم أكرم الناس، كما قال عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال عز وجل: إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. أهل التقوى أكرم الناس. قال عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس بالنسب وليس بالحسب وليس بالشهرة وليس بالمنصب، بل بتقوى الله عز وجل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا ميزان الله عز وجل وميزان رسوله صلى الله عليه وسلم. لما سئل أي الناس أكرم قال: أتقاهم لله عز وجل. انظروا إلى سلمان، لم يكن عربيا فضلا عن أن يكون من قبيلة من قبائل العرب المشهورة، وكان أبو لهب قرشيا، وكان عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الكفر الشريف أبا لهب، فالكفر وضع بأبي لهب، بل نزلت سورة كاملة: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. وهو من أشرف الناس نسبا، عم النبي الكريم سيد الأولين والآخرين. وسلمان كان فارسيا، سلمان كان فارسيا ولكنه ارتفع بالإسلام، وكان يقول: أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم، أي إذا افتخر الناس بالقبائل وبالنسب والحسب، فأنا أتشرف بالإسلام وبهوية الإسلامية، أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم. ما قال: أنا مسلم ليبرالي أو علماني أو يساري أو ناصري. ما تعزز بشيء من هذه القوميات ومن هذه العصبيات، ولا يجوز لأحد أن يتعزز بغير الإسلام. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال: إنني من المسلمين، يفتخر بدينه ويتعزز بإسلامه وقال: إنني من المسلمين. فأهل التقوى هم أكرم الناس، وهم أولياء الله عز وجل. الذرة عباد الله من صاحب تقوى أفضل من أمثال الجبال عبادة من المغترين. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: يا حبذا نوم الأكياس وفطرهم، كيف يغبنون به قيام الحمقى وصومهم. والذرة من صاحب تقوى أفضل من أمثال الجبال عبادة من المغترين. يا حبذا نوم الأكياس، أي أهل التقوى العقلاء، يا حبذا نوم الأكياس وفطرهم، لأنه لا يفعل شيئا إلا بنية صالحة، فهو ينام من أجل أن يقوم لصلاة الفجر أو أذكار الصباح، فينام على نية صالحة، وينام على شقه الأيمن، ويضع كفه تحت خده، ويقول: باسمك اللهم ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فاحفظها، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. أما الذي يقوم الليل وهو يمن بعمله على الله عز وجل وعلى عباد الله، كم من نائم مرحوم، وكم من قائم محروم. هذا نام وقلبه كان عامرا، وهذا قام وقلبه كان فاجرا. يا حبذا نوم الأكياس وفطرهم، كيف يغبنون به قيام الحمقى وصومهم؟ والذرة من صاحب تقوى أفضل من أمثال الجبال عبادة من المغترين، أي أن العمل القليل ممن وصل إلى تقوى الله عز وجل يزن العمل الكثير من غيرهم، كما قال ابن الخيم رحمه الله: والرجلان يكونان في صف واحد وخلف إمام واحد يكبران بتكبيره ويسلمان بتسليمه، وما بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض، في نفس الوقت ونفس المسجد ونفس الإمام، ومع ذلك ما بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض، لأن الأعمال تتفاضل بقدر ما في قلوب أصحابها من تقوى الله عز وجل. لشرف التقوى كذلك عباد الله أمر الله عز وجل بالتعاون عليها، فقال: وتعاونوا على البر والتقوى، وهذا يجمع خيري الدنيا والآخرة، فإنه إذا أفرد البر دخلت فيه معنى التقوى، وإذا أفردت التقوى دخل فيها معنى البر، وإذا أتيا في مكان واحد فالبر هو حسن المعاملة مع الناس، والتقوى هي حسن المعاملة مع الله عز وجل. فلشرف التقوى أمر الله عز وجل بالتعاون على البر والتقوى، ونهى عن التعاون على الإثم والعدوان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. شجرة التقوى عباد الله هي أطيب من الشجرة الطيبة التي هي شجرة الإيمان، فكل ما ذكرنا من ثمرات شجرة الإيمان هو كذلك في شجرة التقوى، بالإضافة إلى ثمرات التقوى. فثمرات شجرة الإيمان الشجرة الطيبة هي كذلك ثمرات لشجرة التقوى، بالإضافة إلى ثمرات خاصة بتقوى الله عز وجل، من ذلك أن الله عز وجل يجعل للعبد المتقي من كل ما ضاق على الناس فرجا ومخرجا، ويرزقه الله عز وجل من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ثمرات في الدنيا وثمرات في الآخرة. فمن ثمرات الدنيا الفرج من كل ضيق والرزق من حيث لا يحتسب، من ذلك كذلك ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، تجد أمور المؤمن المتقي كلها ميسرة، يسر الله عز وجل له الخير في الدنيا والآخرة، من ذلك تيسير العلم النافع كما قال عز وجل: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. كان يمكن أن يقول: واتقوا الله يعلمكم وهو بكل شيء عليم، ولكن تكرر لفظ الجلالة حتى تلتز القلوب والألسنة بذكر الله عز وجل، وحتى تتأكد هذه المعاني في قلب المؤمن: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وقد استدل بعض الصوفية بذلك على حصول ما يسمونه بالعلم اللدني، وقال بعضهم: أنتم تأخذون علمكم ميتا عن ميت، تقولون حدثنا فلان عن فلان، ونحن نأخذ عن الحي الذي لا يموت. ويقولون أنتم تأخذون عن عبد الرزاق أي الصنعاني شيخ البخاري، ونحن نأخذ عن الواحد الخلاق، وهذا من الجهل بمكان عباد الله. فإن الله عز وجل لم يقل واتقوا الله يعلمكم الله، بل قال ويعلمكم الله أي يسر لكم سبيل التعلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطه ومن يتوقى الشر يوقه. من ثمرات التقوى العاجلة كذلك عباد الله الحفظ من كيد الأعداء، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إنه بما يعملون محيط. تقوى الله عز وجل مع الصبر سبب للحفظ من كيد الأعداء، سبب للنجاة من عذاب الدنيا ومن عذاب الآخرة. أما عذاب الدنيا فكما قال الله عز وجل وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ثم قال ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. أما عذاب الآخرة فقد قال الله عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، فالناس كلهم يردون النار ثم يخرج منها أهل التقوى. التقوى هي سبب لقبول الأعمال الصالحة كما قال عز وجل إنما يتقبل الله من المتقين. بكى أحد السلف عند موته فسئل عن سبب بكائه قال إنما يتقبل الله من المتقين. وقال بعض السلف لو أعلم أن الله عز وجل يقبل مني سجدة بالليل وسجدة بالنهار لطرت شوقا إلى الموت. إن الله عز وجل يقول إنما يتقبل الله من المتقين. التقوى عباد الله تجمع بين أهلها حين تنقلب كل صداقة وكل خلة وكل محبة إلى عداوة ومشاقة. قال عز وجل الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الخلة التي كانت في الله عز وجل. وانظروا إلى الذين يتعاونون على جريمة أو مصلحة دنيوية، إذا ذهبت المصلحة الدنيوية أو إذا أحيط بهم صاروا أعداء، وكل واحد يلقي التهمة على صاحبه. أما الخلة في الله عز وجل فتبقى حين تنقطع هذه الأباصر. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يسعدون بالأخوة والمحبة وهم يساقون إلى الجنة زمرا زمرا، كما قال عز وجل وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. قيل الأنبياء مع الأنبياء والصديقون مع الصديقين والعلماء مع العلماء والشهداء مع الشهداء. وقيل كل جماعة كانت متحبة في الله عز وجل متعاونة على طاعة الله عز وجل فإنها ينادى عليها يوم القيامة وتكون زمرة من الزمر التي تساق إلى جنة الله عز وجل وإلى رحمة الله عز وجل. أهل التقوى عباد الله هم الورثة الحقيقيون لجنة الله عز وجل. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، وقرئ نورث من عبادنا من كان تقيا، وهم لا يصلون إلى أدنى درجاتها بل يصلون إلى أعلى الدرجات. قال عز وجل إن للمتقين مفازا، فأجمل الله عز وجل المفاز. لو فاز أحد بشقة في الدنيا أو بقصر أو بغير ذلك من متاع الدنيا لاعتبر ذلك مفازا، فبين عز وجل أن هذا المفاز أكثر مما يتصوره العبد من مفاز الدنيا. فقال حدائق وأعنابا وكواعب أترابا